بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح العلامة الخبريسي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام العلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. لازال الحديث في قسم القياس وقياس الحمل بالخصوص وفي شروط إنتاج الأشكال، ولا زال الحديث في الشكل الثاني. وقلنا أن الشكل الثاني ليس بديهي الإنتاج، فلذا سنذكر براهين إنتاجه أو الأدلة، وهذه الأدلة ترجع في الأخير إلى الشكل الأول. وذكرنا الطريقة الأولى أو البرهان الأول وهو الخلف، وذكرنا أنه يجري في كل الأضرب. ثم بعد ذلك عكس الكبرى حتى يرجع للشكل الأول، ولكن هذا الدليل لا يجري إلا في الضرب الأول والضرب الثالث، أما الضرب الثاني والرابع لا، لأن الكبرى بعد عكسها تصير جزئية، وشرط إنتاج الشكل الأول هو أن تكون كبراه كلي. الآن سندخل في البرهان الثالث أو الدليل الثالث على إنتاج الشكل الثاني، وهو ما يسمى بعكس الترتيب ثم النتيجة. نعم، طبعا عكس الترتيب مع عكس الصور، لا عكس الترتيب فقط. لذلك قال الشارح رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وأما عكس الترتيب في هذا الشكل فهو أن تعكس الصغرى. إذن أول شيء نعكس الصغرى، قال: فهو أن تعكس الصغرى ثم تجعل كبرى، أي الصغرى هذه المعكوسة نجعلها كبرى في قياس، وكبرى القياس صغرى، وكبرى القياس تبقى نجعلها ماذا؟ صغرى. قال: فينتظم، وهذا معنى عكس الترتيب، جعلنا الصغرى المعكوسة كبرى والكبرى جعلناها صغرى، هذا معنى عكس الترتيب. قال: فينتظم قياس على هيئة الشكل الأول، بعكس الصغرى يصير على هيئة الشكل الأول. قال: منتج لما ينعكس إلى المطلوب. منتج لماذا؟ إذن بعد ذلك، إذن هو في حق الأمر ماذا؟ نعكس الصغرى ثم نعكس الترتيب ثم نعكس النتيجة، لأنه قلنا العكس لازم القضية الصادقة، إن كانت القضية صادقة فالعكس صادق. قال: كما يقال في الضرب الثاني. إذا تلاحظ أنه ذكر في الضرب ماذا؟ الثاني، لأن الضرب الأول لا يتأتى فيه هذا الدليل أو هذا البرهان، إنما هو لا يكون فقط إلا في الضرب الثاني فقط. أما الضرب الأول لأن كبراه سالبة وهي لا يمكن أن تكون صغرى، لأن نحن سنجعل الصغرى الكبرى كبرى القياس نجعلها ماذا؟ صغرى، سنعكس الصغرى ونجعلها كبرى، وكبرى القياس تصير صغرى وهي سالبة. فما الذي سيحصل؟ نحن قلنا شرط إنتاج الشكل الأول أن لا تكون، أن تكون الصغرى ماذا؟ موجبة. نعم. طيب، فنقول قال: كما يقال، إذن هذا الدليل لا يجري إلا في الضرب الثاني فقط. قال: كما يقال في الضرب الثاني من هذا الشكل. طيب، الضرب الثاني ما هو؟ لأنه هو سيذكر مباشرة الطريقة، يعني لن يذكر الشكل الثاني هو كذا والنتيجة هي كذا. الضرب الثاني سيدي: لا شيء من جاء باء. نعم، الضرب الثاني: لا شيء من جاء باء وكل آباء، وكل آباء لا شيء من جاء. نعم، ماذا ينتج؟ لا شيء من جاء. طيب، هذا هو إذن الشكل أو الضرب الثاني من الشكل الثاني. طيب، قال: كما يقال في الضرب الثاني من هذا الشكل. قال: كل آباء، تلاحظ هذه الكبرى جعلها ماذا؟ صغرى، لأنه نحن في القياس اقتراني الحمل نبدأ في ماذا؟ نبدأ بصغرى، قياس اقتراني دائما نبدأ بماذا؟ بالصغرى، بخلاف الاستثناء. إذا قياس اقتراني نبدأ بالصغرى، إذا هذه كبرى أليس كذلك؟ سنجعلها ماذا؟ صغرى، إذا نبدأ بها، نقول كل آباء. طيب نحن قلنا ماذا؟ الصغرى هذه ماذا؟ نعكسها. نعكسها ونجعلها كبرى. إذا لا شيء من جاء نعكسه كنفسه. لا شيء من باء جاء. إذا صار قياس تراني حملي من الشكل الأول. باء هي الحد الأوسط محمول. الصغرى موضوع في الكبرى. ما الذي ينتج؟ لا شيء من آجل. من آجل. طيب. لا شيء من آجل. صادقة أم لا؟ صادقة. طيب. صادقة لماذا؟ لأنه هي على صورة الشكل الأول والمفروض أن الصغرى ماذا؟ صادقة. الصغرى صادقة والكبرى صادقة. لماذا الكبرى صادقة؟ لأنها لازمة لأصل صادق. لأنه هذا الشكل الثاني مقدمتان مفروضتين الصدق. وكل آباء أيضا صادق. فماذا تنتج؟ لا شيء من آجل. إذن هذه صادقة. إذن قطعا عكسها صادق. ماذا عكسها؟ لا شيء من هو المطلوب. لا شيء من جاء لأن هذا عكسك كنفسه. مفهوم أم لا؟ إذا ماذا نفعل؟ أول شيء نعكس الصغرى. نعكس الصغرى ثم عندما نعكس الصغرى نجعلها كبرى. والكبرى في القياس في الشكل في الشكل الثاني ماذا نجعلها ماذا صغرى. وهذا معنى عكس الترتيب. عكس الترتيب بجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى. ولكن جعلنا الكبرى ماذا عكس الصغرى لا الصغرى. حتى انه هذا هو الشكل الثاني كيف يصير عموما كيف يصير من الشكل الاول بعكس الصغرى. نعم بعكس الصغرى. سيدي عكس الصغرى ولا عكسنا الكبرى؟ لا عكسنا الصغرى. عكسنا الصغرى. رجعناها الكبرى. نعم. الصغرى هذا مش هو القياس الآن كل آداء ولا شيء. لا. لا هذا القياس. قلت ذلك من ضرب ثاني. هذا الآن هو ذكر النتيجة مباشرة. قلت لابد من استحضار الضروب. ننتبه هذا الضرب. هذا الضرب الثاني وليس هذا. هذا ما قام به. هذا الدليل. لا شيء من جاء وكل آباء. لاحظ ماذا؟ أنك إذا عكست الصغرى إذا عكست الصغرى وهي سالبة كلية ستنعكسك كنفسها. طيب إذا عكسنا الصغرى تعكسك نفسها جعلناها ماذا؟ كبرى في قياس. والكبرى مسلمة الصدق جعلناها ماذا؟ صغرى. إذن يصير قياس التراني من الشكل الأول. ما الذي ينتج؟ كل آباء ولا شيء من باء جاء ينتج لا شيء من آ جاء. لا شيء من آ جاء صادقة أم لا؟ لأنها قضيتان صادقتان. كل آباء صادقة من هنا وهذه عكس. إذا كان الأصل صادقا فالعكس صادق. إذن قضيتان صادقتان من الشكل الأول فقط عن النتيجة صادقة. لا شيء من آجا صادقة. إذن إذا كان الأصل صادقا إذن قطعا عكسها المستوي صادق. إذن لا شيء من جاء من آجا قطعا لا شيء من جاء صادق وهو المطلوب. فإذن هذا الشكل منتج. نعم. إذن ما الإشكال في القياس نعكس إلا الكبرى ابتداء أين كبرى؟ لا شيء من جاء في قياس الاقتران نبدأ بالصغر وأيضا لاحظ هذا جاء أين مذكور؟ هل هو موضوع أو محمول في النتيجة؟ موضوع موضوع. وأين يذكر موضوع النتيجة؟ في الصغر. في الصغر لابد أن ننتبه. طيب واضح أم لا؟ واضح. الآن لو أردنا أن نطبق على بقية الأضرب طيب نجرب الضرب الأول إذن هذا لا يصلح دليلا إلا على إنتاج الضرب الثاني من الشكل الثاني فقط. نعم. لكن بالخلف يجري في الجميع. نعم. طيب أعطيني الضرب الأول. كل جابة. كل جابة. نعم. لا شيء من آباء. لا شيء من آباء. ما الذي ينتج؟ لا شيء من جاء. لا شيء من جاء. طيب نفس الشيء ماذا نفعل؟ نأتي للصغرى ونعكسها. إذن تصبح ماذا؟ بعض باجة هذه كبرى. هذه نجعلها كبرى. نعم. ولا شيء من آباء نجعلها صغرى. صغرى لا ينتهي الشكل الأول. اذا هي صورته صورة الشكل الاول، لكن اختل شرط وهو ماذا؟ ان الكبرى ماذا؟ جزئية. جزئية فلا ينتج. حتى الصغرى كذلك سالبة. والصغرى سالبة، نعم. الصغرى سالبة والكبرى ماذا؟ جزئية. فاختل فيه شرطان. واضح عملا؟ هذا بالنسبة لي الضرب الأول. الضرب الأول. الضرب الثالث. الضرب الثالث من الشكل الثاني طبعاً. معه جاب. معه جاب. ما نعم. ولا شيء من أبا. ماذا ينتج؟ بعض جاء ليس أب. بعض جاء ليس أب. أو ليس بعض جاء نفس الشيء. أو ليس كل نفس الشيء. سيدي هذه تقول لك لا شيء من باء نعم. الصغر. طيب الآن نأتي للصغر. نعكسها ستصبح ماذا؟ لا شيء من بعض باء جاء. ونجعلها كبر. ولا شيء من باء. إذا اختل نفس نفس الشيء. طيب الشكل الضرب الرابع. بعض جار سبع. بعض جاء ليس سبع. كل آب. كل آب. ماذا ينتج؟ بعض جار سبع. ليس سبع. جاء. نتيجة الطعام تطلع الأخص. نفس الشيء. طيب. ماذا نفعل؟ نأتي للصغرى ونعكسها. تصير ماذا؟ الصغرى ليس لها عكس. نعم. ليس لها عكس. ولا إشكال في الصغرى. الإشكال ماذا؟ في الكبرى. لا إشكال في الكبرى. الكبرى سنجعلها ماذا؟ صغرى. ولكن الصغرى إذا عكس لا تنعكس، ليس لها عكس مطلق، فلا يمكن أن نقول أنه ما معنى ليس لها عكس مطلق، يعني لا يمكن أن نعرف هل العكس قد يكون صادقا أحيانا وقد لا يصدق، فليس لها عكس مطلق، إذا لا يمكن أن نبني عليه. إذا تلاحظ أنه الخلاصة أنه الدليل الأول وهو الخلف يجري في الأربعة أضرب عكس الكبرى، عكس الكبرى حتى يرتد للشكل الأول، يعني تلاحظ كل لإرجاع للشكل الأول. عكس الكبرى يجري في الضرب الأول والضرب الثالث. أما الضرب الثاني لأن الكبرى بعد عكسها تصير جزئية وهي لا تصلح كبرى في الشكل الأول، ونفس الشيء في الضرب الرابع. واضح أم لا؟ واضح. طيب سيو الشكل الضرب الرابع ممكن يصدق لي نحن نقول آه وبا وجاء. هي قصد المقصود أنه قصدك إذا لم تراعي الشروط في أي شكل من الأشكال. نعم قد ينتج ولكن اتفاق لخصوص المادة. طيب نحن نبحث دائما عن الإنتاج المطارد. طيب ماذا قال هذا؟ قال كما يقال في الضرب الثاني من هذا الشكل كل آباء ولا شيء من باجاء ينتج من الشكل الأول لا شيء من آجاء وينعكس إلى لا شيء من جاء وهو المطلوب. واضح أم لا؟ قال وهذا معنى قوله ثم عكس النتيجة. طبعا مبني على أنه العكس لازم للقبل، وإذا صدق الأصل صدق العكس. طبعا المقصود بالعكس العكس المستوي، أنه إذا انصرف انصرف للعكس المستوي. طيب قال واعلم أن الضرب الأول والثالث يمكن بيان إنتاجهما بالخلف وبعكس الكبرى، ولا يمكن بعكس الترتيب. عكس الترتيب بمعنى عكس الصغرى عكس الترتيب ثم عكس النتيجة، ثلاث مراحل. قال ولا يمكن بعكس الترتيب لأنه إذا عكس الترتيب وقعت السالبة صغرى، والسالبة لا تصلح لصغروية الشكل الأول لأن الشكل الأول لابد من إيجاب صغرى وكلية كبرى، وأيضا يلزم وقوع الجزئية في الضرب الثالث كبرى، والجزئية لا تصلح لكبروية الشكل الأول لابد أن تكون الكبرى كلية. والضرب الثاني يمكن بيان إنتاجه بالخلف وبعكس الترتيب لا بعكس الكبرى. لماذا؟ لأنها لإيجابها لا تنعكس إلا جزئية، والجزئية لا تصلح لكبروية الشكل الأول. وأما الضرب الرابع فلا يمكن بيان إنتاجه بعكس الكبرى لأنها لإيجابها لا تنعكس إلا جزئية وهي لا تصلح لكبروية الشكل الأول. قال ولا بعكس الترتيب لأن الصغرى سالبة جزئية وهي لا تنعكس وعلى تقدير انعكاسها لا تقع في كبرى الشكل الأول لأنها جزئية. إذن كيف إذن نبينه؟ قال بالخلف، بل بالخلف وهو ظاهر. إذن تلاحظ أن الضرب الرابع لا يمكن بيان الضرب الرابع من الشكل الثاني لا يمكن بيان إنتاجه إلا بالخلف. واضح أم لا؟ واضح. طيب وجدول الذي قام به الشيخ الشرنوبي ملخص هذا الكلام. طيب قال وكذا الإنتاج في ضروب الشكل الثالث والرابع إما بالخلف أو بعكس الكبرى وسيأتي الحديث وليس بعكس الكبرى أو الصغرى أو الترتيب كما سيأتي، يعني حتى سيأتي بيان ذلك ما هي البراهين التي نذكرها في الشكل الثالث والرابع. قال لكن في بعض الضروب يمكن بيان الإنتاج باثنين منها فصاعدة وفي بعضها لا، المهم لابد من دليل، أقل شيء لابد من دليل. قال كل ذلك يظهر بالتأمل. واضح أم لا؟ طيب الآن سنبدأ إن شاء الله الشكل الثالث. الشكل الثالث ضروبه المنتجة هي 6. سنقوم بجدول سنبين به لماذا الضروب المنتجة 6 فقط طبعا، وسيذكر الشرط من حيث الجهة كالشكل الأول، ولكن نحن لا لا لا نذكر المختلطات حيث أنه لا نذكر عنصر المواجهات في الاحتمالات التي يمكن أن تنتج. إذن الشكل الثالث ما هو؟ الشكل الثالث هو أن يكون الحد الأوسط موضوعا في كليهما. الشكل الأول الحد الأوسط محمول الصغرى موضوع في الكبرى، الشكل الثاني الحد الأوسط محمول في كليهما، الشكل الثالث موضوع في كليهما، الشكل الرابع بعكس الشكل الأول، يعني سيكون موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. واضح؟ طيب إذن سيكون الشكل الثالث سيكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى والكبرى. إذن الشكل الثالث ما هي شروطه في هذا الأمر؟ طبعا هو أول شيء نذكر الجدول الذي فيه القسمة العقلية. ف حسب القسمة العقلية كم؟ 19 16 ضرب. طيب عندي هنا مثلا صغرى وهنا كبرى بطريقة الإسخار سيدي. نعم الصغرى موجبة كلية، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. الكبرى كلية نفس الشيء، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. طيب الآن نأتي للشروط. شرط الشكل الثالث ماذا؟ الشرط الأول وهو ماذا قال؟ إيجاب الصغر. إيجاب الصغر. إذا كانت الصغرى سالبة فلا ينتج. إذن كلية سالبة هذا كله محذوف، جزئية سالبة هذا ماذا؟ كله محذوف. واضح أم لا؟ الشرط الأول ماذا؟ أسقطنا 8. الشرط الثاني سنسقط 2. كلية أحدين. نعم الشرط الثاني ماذا قلنا؟ كلية أحدين. الشرط الثاني كلية أحدهما، يعني لابد أن تكون أحدهما كلية. طيب كلية موجبة وكلية موجبة لا إشكال، كلية موجبة وكلية سالبة لا إشكال، كلية موجبة وجزئية موجبة لا إشكال، كلية موجبة وجزئية موجبة لا إشكال. الآن جزئية موجبة وكلية موجبة لا إشكال، جزئية موجبة وكلية سالبة لا إشكال، جزئية موجبة وجزئية موجبة إشكال، جزئية موجبة وجزئية سالبة. إذن كم بقي؟ 1 2 3 4 5 6. إذن هذه هي الضروب المنتجة في الشكل الثالث بدون اعتبار الجهة. واضح ملا؟ إذا ست أضلف. إذا ما سيذكره من الرموز باء وجاه هذا تكتبه في الهامش حتى عندما أقول لك أعطيني الشكل الضرب الأول والضرب الثاني تذكر لي الضرب مباشرة حتى تأتى ذكر الأدلة. طيب قال ويشترط في الشكل الثالث بحسب الكيف أي الإيجاب والسلب إيجاب الصغرى وبحسب الجهة فعليتها فعليتها كما مر معنا في الشكل الأول يعني أن لا تكون ممكنة لا تكون ممكنة عامة ولا ممكنة خاصة. قال وبحسب الكم أن يكون مع كلية إحداهما يعني المهم كلية إحداهما باب أولى لو كانت كليتين نعم أي إحدى المقدمتين من الصغرى والكبرى. قال لينتج طيب نذكر المتن نكتب المتن يعني كيف من المتن نستخرج الضروب نكتب المتن طيب إذن هذا واضح يعني يمكن أن نكتبه في الهامش نقول مثلا طبعا صغرى وكبرى الصغرى كلية موجبة الكبرى كلية كلية موجبة كلية موجبة كلية موجبة كلية موجبة كلية سالبة كلية كلية بعدين صغرى كلية موجبة كلية موجبة كلية سالبة كلية موجبة كلية سالبة جزئية موجبة كلية سالبة جزئية موجبة كلية سالبة كلية موجبة جزئية موجبة كلية موجبة جزئية موجبة كلية موجبة كلية موجبة جزئية سالبة طيب ما هي الظروف المنتجة إذا نكتب المثل ونفهم كيف خرجت هذه الظروف. طيب ماذا قال في المثل؟ لينتج لينتج الموجبتان لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية أو بالعكس من قال موجبة جزئية ومع السالبة الكلية ومع السالبة الكلية أو الكلية مع جزئية أو الكلية الكلية مع جزئية ماذا قال؟ سالبة أول شيء هذا الشكل لا ينتج إلا الجزئية الشكل الثالث لا ينتج كلية الشكل الثالث ماذا؟ لا ينتج كلية الشكل الثاني ينتج كلية ولكن في السلب ذاك هو أشرف من الشكل الثالث وهذا لأنه يوافق الصغرى في ماذا؟ الشكل الثالث يوافق الصغرى في الموضوع كون الموضوع موضوع الصغرى إذا شارك الشكل الثاني في أشرف جزئين وهو الموضوع لأنه الأوسط ماذا؟ محمول في كليهما واضح؟ طيب إذا ستكون النتيجة من هذا مثلا كلية موجبة وكلية موجبة ماذا سيعطينا؟ جزئية موجبة جزئية موجبة أنا قلت لا لا ينتج ولا جزئية على كلية موجبة وكلية موجبة يعني سيظهر في بعض المواد أنه يتخلف هذا هو السبب ستضرب بعض المواد ستجد فيه أنه تكون نتيجة خاطئة لو جعلت النتيجة كلية موجبة. جزئية موجبة كلية موجبة. جزئية موجبة. كلية موجبة كلية سالبة. جزئية سالبة. جزئية سالبة. جزئية سالبة. نفس الشيء لأنه في بعض الأوقات سيتدخل. جزئية موجبة كلية سالبة. جزئية سالبة. كلية موجبة جزئية موجبة. جزئية موجبة. كلية موجبة جزئية سالبة. جزئية سالبة. نعم. إذن هذه. إذن هذا كله سنستخلصه من عبارة المثل. واضح؟ طيب. قال لينتج الموجبتان. يعني لينتج الموجبتان نقصد به هنا الموجبتان. يعني الصغرى. الصغرى ماذا؟ موجب. الكلية والجزئية. الجزئية. لينتج الموجبتان الكلية والجزئية. الكلية والجزئية. قال ماذا؟ مع الموجبة. مع الموجبة الكلية. مع الموجبة الكلية. أو بالعكس. إذا لينتج الموجبتان يعني الكلية والجزئية الصغرى إذا كانت كلية وجزئية مع الموجبة الكلية وهي ماذا؟ الكبرى. الكبرى موجبة كلية. ما الذي سينتج؟ جزئية. جزئية كبرى. إذا هذا يقصد به الضرب الأول. إذا في قوله لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية موجبة جزئية أشار للضرب الأول وهو كلية صغرى موجبة كلية مع كبرى موجبة كلية، والضرب الثاني صغرى موجبة جزئية مع كبرى موجبة كلية. إذن هذا الضرب الأول وهذا الضرب الثاني. واضح أم لا؟ إذن استخلصنا الضربين من قوله لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية. الموجبتان المقصود به الموجبتان يعني الصغريان الكلية والجزئية. لماذا؟ لأن نحن قلنا لابد أن تكون صغراهم موجبة وكلية إحداهما. هنا ماذا هي ال طيب إذن لازلنا في شرح عبارة المصنف رحمه الله حتى نصل لهذه الضروب الست التي هي الضروب المنتجة في الشكل الثالث. قال المصنف لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية. يعني لينتج الموجبتان يعني الصغريان الموجبتان الصغرى الموجبة الكلية والصغرى الموجبة الجزئية مع ماذا؟ مع الموجبة الكلية. إذن ينتج لنا ضربان، الضرب الأول والضرب الثاني. الضرب الأول كلية صغرى كلية موجبة، الكبرى كلية موجبة، ينتج جزئية موجبة. الضرب الثاني الصغرى جزئية موجبة، الكبرى كلية موجبة، ينتج ماذا؟ جزئية موجبة. وهذا يفهم من قوله لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية. ماذا ينتج؟ موجبة جزئية. طيب قال أو بالعكس. ما معنى بالعكس هنا؟ عكس الأول. سيأتي نعم نقطة العكس في كذا المراد به ماذا؟ عكس اللغة. سيأتي نقاش للشارح لكلمة أو بالعكس للمصنف. طب ماذا يقصد هو المصنف أو بالعكس؟ عكس يعني الموجب الكل. لا لا الكبرى تقول هي ستصير إذن الصغرى موجبة كلية لأنه قال مع الموجبة الكلية. إذا ستصير ماذا هي؟ الصغرى. الصغرى هي الموجبة الكلية. طيب لكن مع ماذا؟ هل مع الموجبتان؟ لا مع ماذا؟ إذا كانت الصغرى موجبة كلية الكبرى ستكون ماذا؟ كبرى موجبة جزئية. هي موجبة. إذا كانت الكبرى الصغرى موجبة كلية الكبرى ماذا ستكون؟ جزئية موجبة. جزئية موجبة. إذن هنا المقصود الموجبة نوع واحد من الموجبة وهي جزئية. الجزئية يعني الكبرى الموجبة الجزئية. إذن لا يمكن أن يكون الصغرى الموجبة الكلية مع الموجبتان، لأن إذا قلت الموجبة الصغرى الكلية مع الموجبتان الكبرى يعني الجزئية والكلية، الموجبة الكلية الكبرى مع الموجبة الكلية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى، هذا إعادة للضرب الثاني. إذن مقصوده بالعكس، يعني الموجبة الكلية الصغرى مع الموجبة الجزئية الكبرى، وليس المراد به الموجبة الكلية مع الموجبتان بإبدال الصغرى والكبرى، لأنه سيعيد الضرب عينه. إذن هذا المقصود الضرب الثالث. إذن الصغرى كلية موجبة والكبرى جزئية موجبة، ماذا ينتج؟ جزئية موجبة. إذن ثلاث أضرب خرج لنا من هذه العبارة، لينتج الموجبتان يعني الصغريان الكلية والجزئية مع الموجبة الكلية، ينتج ماذا؟ جزئية موجبة. أو بالعكس، يعني الصغرى موجبة كلية مع ماذا؟ كبرى موجبة جزئية، كبرى موجبة جزئية. لا يمكن أن يقصد الجزئية والكلية لأنه سيعيد الضرب الأول الثاني، الضرب الثاني الأول يعني سيعيد ضربا مرة. واضح أم لا؟ طيب الجزئية مش تكون بالعكس في الوقت اللي قال بالعكس. نعم قصده بالعكس، يعني بإبدال الصغرى كبرى، ولكن لا يقصد الكبرى الموجبتان يعني الكلية والجزئية، إنما يقصد ماذا؟ الجزئية فقط. طيب الآن قال مع السالب الكلي الموجبتان، مع السالب الموجبتان مع السالب الكلي، مع السالب الكلي الموجبتان مع السالب الكلي، كلية موجبة جزئية موجبة مع كلية سالب وجزئية وكلية سالب، لأنه نحن قلنا لابد من كلية إحداهما. إذا هذا ماذا ينتج لنا؟ الشكل الرابع والشكل الخامس. ما الذي يبقى؟ أو الكلية. أو الكلية مع جزئية. الكلية الموجبة مع الجزئية السالبة. الكلية الموجبة مع الجزئية السالبة، وهو السادس، الضرب السادس. طبعا لا يمكن هنا أن يقول أو بالعكس، لذلك قال، لأنه عندما يقول أو بالعكس لا يصح الكلام. فإذا أضاف قوله أو الكلية مع الجزئية. لماذا لم يقول سيدي مع أو الكلية مع الجزئية؟ لماذا لم يقول أو صغرى كل أو الكلية؟ طبعاً هنا الكلية، أي كلية يقصد به؟ الموجبة. الكلية الصغرى. الصغرى تكون كلية موجبة. الموجبة قطعا لابد أن تكون موجبة، لأن الصغرى لا تكون إلا موجبة. إذا كانت هنا كلية فلا يضر أن تكون كبرى جزئية، لأنه قلنا مع كلية إحداهما. إذا هذا ماذا ينتج؟ سالبة جزئية. إذا ثلاث أضرب تنتج سالبة جزئية، وثلاث أضرب تنتج موجبة جزئية. نعم. يعني عندما يذكر ينتج كذا مع كذا، دائما الذي يذكره أولا هو الصغرى. لا يحسب. هو نعم. نبدأ بالصغرى. القياس القرآني نبدأ بالصغرى. هذا هو الترتيب الطبيعي. صغرى فكبرى، لأنه حد صغرى فيها حد أصغر وفيها حد أوسط. حد أصغر، حد أوسط، حد أوسط، حد هذا هو الترتيب. لذلك الكلية لأنها لا تكون إلا صغرى ولا تكون إلا موجبة، وهذا مفاد الشرط الأول. نعم. وهو إيجاب الكبر، إيجاب الصغر مع الجزئية، فلا تكون إلا جزئية سالبة. يعني كيف نفهم أن أول كلية مع الجزئية أن تكون الكلية موجبة والجزئية سالبة؟ هذا هو كيف نفهم الكلية ماذا؟ لماذا هنا أول كلية مع الجزئية؟ لماذا نفهم منها أن الكلية هي الصغرى الموجبة وأن الجزئية هي الكبرى السالبة؟ لو طيب لو جعلنا الكلية هنا الكبرى، ها؟ تريد أن تقول هذا؟ سنعد الكلية هنا هي كبرى، كبرى والجزئية ماذا؟ صغر. طيب إذا ماذا قولك ينتج الموجبتان مع سالبة الكلية؟ إذا لو كانت الكبرى كلية، طيب الكبرى كلية مع صغرى جزئية، إذا ستكون إما هذه أو الخامسة ثالثة، يعني عمل على الثالثة أو هذه، إذا ستعيد. المقصود به ذكر ضرب لم يذكر فيما قبل، يعني لابد أن نستحضر أن عندما تذكر الكلية في الأولى يعني أنها هي الصغرى مع الجزئية أنها هي الكبرى. نعم واضح. ينتج الموجبتان يعني الصغريان الجزئية والكلية مع الموجب الكلية يعني مع الكبرى. واضح. أو بالعكس، يعني ستصير هذه صغرى وهذه كبرى، ومع السالب الكلية يعني الموجبتان يعني الصغرى الموجبة الكلية الصغرى الموجبة الجزئية مع السالب الكلية سينتج سالب الجزئية أو الكلية مع الجزئية يعني ماذا يعني ويبقى الضرب السادس هو ماذا الكلية الصغرى الموجبة مع الجزئية السالب واضح أم لا؟ فهذه هي الضروب الست. ماذا قال؟ قالوا يشترط في الشكل الثالث بحسب الكيف إيجاب الصغرى وبحسب الجهة فعليتها وبحسب الكم أن يكون مع كلية إحداهما أي إحدى المقدمتين من الصغرى والكبرى لينتج الصغريان الموجب الصغريان يعني الكلية والجزئية لكن بشرط الإيجاب الموجبتان أي الكلية والجزئية مع الكبرى لاحظ قدر الكبرى مع الكبرى الموجبة الكلية أو بالعكس طيب ماذا قال أو بالعكس أي الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية ماذا ينتج موجبة اضبط المتن موجبة جزئية قال مفعول ينتج قالوا في العبارة تسامح لماذا لأن قوله بالعكس يفهم منه أن يكون الكبريان الموجبتان مع الصغرى الموجبة الكلية وحينئذ يحصل ضربان لا ضرب واحد الأول الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية وهذا هو الضرب الأول يعني سيعيد والثاني الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية لكن الضرب الأول هذا داخل في قوله ينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية فتعين أن يراد به الضرب الثاني فقط واضح أم لا؟ أي الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية على ما فسرناه بذلك قال ولا يخفى أن قوله بالعكس طبعا هنا مناقشة في اللفظ ولكن بعض المحققين قالوا أنه عبارة المصنف لا اعتراض عليه لأنه بالسياق يفهم لأنه لا يمكن أن يكرر ضرب قد ذكره فإذا يقصد به ضرب واحد فقط وهو ماذا الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية لا مع الكبرى الموجبة الجزئية والكبرى الموجبة الكلية قال ولا يخفى أن قوله بالعكس يفهم منه الضربان فإطلاقه أي إطلاق العكس وإرادة ضرب واحد يكون تسامحا يعني فيه تسامح فالمفهوم من قوله لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية أو بالعكس ماذا؟ ثلاثة أضرب لا أربعة ثلاثة أضرب قال منتجة للموجبة الجزئية الأول الآن عندما يقول أول ويذكر رموز تكتب الرموز بالجانب الأول يعني الضرب الأول الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية كقولنا كل باء جاء وكل باء فبعض جاء هذا الضرب الأول الثاني الضرب الثاني الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية كقولنا بعض باء جاء وكل باء فبعض جاء الثالث قال الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية كقولنا كل باء جاء وبعض باء فبعض جاء هذه ثلاث أضرب هذا الثالث الصغرى كلية موجبة والكبرى جزئية موجبة نعم قال أو مع السالبة عطف على قوله مع الموجبة أي لينتج الصغريان الموجبتان الصغريان يعني كلية وجزئية مع الكبرى السالبة الكلية أو تنتج الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الجزئية سالبة جزئية فهذه أيضا ثلاثة أضرب فهذه ثلاثة أضرب منتجة للسالبة الجزئية الأول اللي هو الرابع يعني الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الكلية الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الكلية الرابع كلية موجبة كلية سالبة كقولنا كل باء جاء ولا شيء من باء ما الذي ينتج؟ قلنا لا ينتج إلا السلب فبعض جاء ليس فبعض جاء ليس يعني ليس بعض جاء الثاني يعني الخامس الثاني يعني الخامس الصغرى الموجبة الجزئية والكبرى السالبة الكلية خمس تلاحظ أنه ترتيبنا بحسب الجدول أتى على نفسي كلام الشيخ، لأنه هذا هو الترتيب الطبيعي. قال الثاني الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية، كقولنا بعض با جاء ولا شيء من با فبعض جاء ليس أي ليس بعض جاء. الثالث الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الجزئية، كقولنا هذا الأخير كل جاء با وبعض با ليس يعني وليس بعض با فبعض فهذا ينتج قال فبعض جاء ليس فليس بعض جاء هذا الضرب السادس. إذن تكتبها جنب حتى نتأتى ذكر البراهين بسرعة. قال فضروب الشكل الثالث بحسب الواقع ستة في نفس الأمر، ولكن القسمة العقلية تقتضي في كل قياس بدون اعتبار جهة 16، والقياس يقتضي 16. قال لكن اشتراط إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين أسقط طريقة الإسقاط، أسقط ما عدا الستة، يعني أسقط ما عدا الستة يعني كم 16 إلى 6، أسقط 10 ضروب عقيمة. قال ثم الضروب الستة عليه السلام ثم الضروب الستة إنما تنتج قال بالخلف أو عكس الصغرى أو عكس الترتيب ثم عكس النتيجة. إذن سنذكر أدلة إنتاج الشكل الثالث. طبعا الخلف يجري في الجميع، الخلف يجري في الجميع. طيب أما الخلف في هذا الشكل قال فهو أن يؤخذ نقيض النتيجة كما فعلنا في الضرب الثاني، فهو أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل كبرى وصغرى القياس لإيجابها، طبعا يجعل كبرى لا يجعل صغرى، وصغرى القياس لإيجابها صغرى، فينتظم منها قياس على هيئة الشكل الأول منتج لما ينافي الكبرى، أي منتج للكبرى المسلمة الصدق. فيقال في المثال الأول مثلا، طب أعطيني أعطيني الضرب الأول حتى نجري فيه الخلف. الضرب الأول ما؟ كل باء جاء وكل باء باء ماذا ينتج؟ بعض جاء بعض جاء. لو لم يصدق بعض جاء لصدق ماذا؟ نقيض واحد. لا شيء من جاء لا شيء من جاء هذا ماذا نجعله هذا؟ قال صغرى نجعله صغرى. إذن لا شيء من جاء وكل باء ونضم له ماذا؟ الكبرى مسلمة الصدق. إذن كل لا شيء من جاء وكل باء ماذا ينتج؟ لا شيء, لا شيء من جاء لا شيء من جاء من جاء من جاء كل باء نعم هيك هي سيدي كل باء لابد ان يكون من الشكل لا سيدي في الخلف سيدي ليش طلعت في لا شيء من جاء كل باء هذا ليس الشكل الاول هي سيدي احنا قضينا في الخلف انه لا يشترط اننا نرجعوا للشرط الاول لا في الخلف كيف ذلك لا ليس ذلك. طيب ماذا قالوا؟ فهو أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل كبرى وصغرى القياس لإيجابها صغرى فينتظم منها قياس. إذن صغرى الصغرى لا الكبرى نعم صغرى لا شيء من جاء هذه ماذا؟ نجعلها كبرى نجعلها كبرى والصغرى ماذا؟ كله؟ كله لابد من كلية أحداثها كله ما جاء ولا شيء من جاء من جاء هذا إذا الشكل الأول ماذا ينتج؟ لا شيء من من باء من باء من باء لا شيء من باء ما نقيضه؟ كل ما نقيضه كل باء لا شيء من باء نقيضه كلية هي سالبة كلية ما نقيض ال هاي سالبة كلية موجبة جزئية بعض بعض الباء إذا لا شيء من باء إذا هو ماذا؟ ما الذي يضاد؟ ما الذي يضاد؟ يضاد كله؟ علاش سيدي احنا نعملوا لها نقيض النتيجة؟ سيدي احنا كي لا شيء من باء تناقض الكبرى المسلمة التي جعلناها هي تضادها لا تناقضها. تضادها. نعم. إذا أين الخلل؟ واحنا قلنا لك مسلمة. إذا نقيض من النتيجة، فإذا كذبت هذه النتيجة لابد أن يصدق نقيضها. نقيضها وهي ماذا؟ بعض جاء. لا مش نقيض. لا إذا كذبت هذه، هل الكذب جاء من الصغرى؟ لا، لأنها مأخوذة مسلمة صدق. نعم. إذا من أين أتى؟ من الكبرى. من الكبرى التي هي عكس الصغرى. نعم. إذا هذه كاذبة. وإذا كذبت هذه ما الذي يصدق؟ نقيضها. وهو بعض جاء وهو المطلوب. لا سيدي. لا شيء من جاء ما نقيضه. بعض جاء. وهو مطلوب. والله احنا ترتمى النتيجة لا شيء من باء كاذبة. نعم. نقيضها صادق. كي تجينا بعض لا باء. لا يهمنا في نقيضها. كاذبة أم لا؟ نعم. من أين أتى الكذب؟ هو قياس على صورة الشكل الأول. من صغرى. هل أتى من الصغرى؟ هل أتى من الكبرى؟ نعم. إذا الكبرى كاذبة. وإذا كذبت الكبرى سيصدق نقيضها. ما نقيضها؟ نتيجة. إذا قال ينتج لما ينافي الكبرى. طيب قال هكذا العبارة. أما الخلف في هذا الشكل فهو أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل كبرى وصغرى القياس لإيجابها، أي بسبب كونها موجبة تجعل صغرى، فينتظم منها قياس على هيئة الشكل الأول منتج لما ينافي الكبرى. ما قال ما يناقض، قال ما ينافي. مهم منافاة سواء كان ضد أو نقيض. منتج لما ينافي الكبرى. فيقال في المثال الأول مثلا لو لم يصدق بعض جاء لصدق ماذا؟ لا شيء. لا شيء من جاء. لا شيء من جاء فكل باء. إذا جعلناها هذه الصغرى المعكوسة جعلناها كبرى، فنقول ماذا؟ كل باء جاء ولا شيء من جاء لينتج لا شيء من باء. وقد كان كبرى القياس كل باء فينتج ما ينافي. ما قال يناقض، لأنه ليس نقيض ضد. هذا خلف. إذن ما معنى هذا خلف؟ إذن هناك خلل. الخلل من أين أتى؟ هل أتى من الصغرى أم من الكبرى؟ أتى من الكبرى. إذن الكبرى كاذبة، إذن نقيضها صدق وهو المطلوب. هذا طريق الخلف. واضح أم لا؟ إذن هذا في الضرب الأول. طيب نذكره في الضرب الثاني بسرعة. الضرب الثاني. بعض الرجال بعض باجة. نعم. وبعض لا. وبعض لا. كلية لابد من كلية أحدهم. سيدي بعض باجة وكل باء. بعض باجة وكل باء. كل باء. بعض جاء. بعض جاء. طيب. نأتي لهذه الصغرى. نعكسها. ماذا نقول؟ سيدي مش قلنا بالخلف ولا؟ نعم. سيدي نعم. لو لم تصدق هذه بالخلف. إذا نبين الخلف. طيب الخلف بعض جاء لو لم تصدق صدق نقيضه وما ماذا؟ لا شيء من جاء نجعلها ماذا؟ نجعلها كبرى ونضم إليها ماذا؟ بعض باجة. إذا بعض باجة ولا شيء من جاء ماذا ينتج؟ ليس بعض باء. ليس بعض باء. ليس بعض باء ينافي كل يناقض كل باء. هذا يناقض. هنا يناقض. يناقض. إذا ليس بعض باء نتيجة تناقض كبرى قياس مسلم الصدق. مسلمة الصدق. إذا من أين أتى الخلل؟ هل أتى من الصغرى أم من الكبرى؟ من الكبرى. أتى من الكبرى. إذا كذبت الكبرى سيصدق نقيضه وهو قولنا بعض جاء وهو المطلوب. إذا هذا بالنسبة للضرب الثاني بيناه بالخلف. الضرب الثالث. سيدي علاش قلنا هناك مسجد؟ ليس بعض. ما الذي هناك؟ سيدي إذا هنا نبين بسرعة اعتمادا على المعلومات السابقة بدون طيب الضرب الثالث كل باجة. الضرب الثالث كل باء جاء وبعض باء. كل جاء كل باء جاء كل باء جاء. نعم. وبعض باء وبعض باء وبعض جاء بعض جاء طيب لو لم يصدق بعض جاء صدق حقيقة وهو من لا شيء من جاء لا شيء من جاء نجعلها كبرى ونضمها كل باجة لكل كل باجة لكل باجة ماذا ينتج لا شيء لا شيء من جاء من باء لا شيء من باء ينافي او يناقض بعض الباء يناقض الكبرى مسلمة الصدر اذا الخلل جاء من الكبرى يعني نقيضها صدر نقيضها هو المطلوب هذا بالنسبه للضرب الثالث الضرب الرابع مباشر الضرب الرابع كل باجة كل باجة لا شيء من باء لا شيء من آ من باء من باء لا شيء من باء فبعض لا شيء من باء فبعض جاء ليس آ بعض جاء ليس آ نقيضها نقيض النتيجة كل جاء نجعلها كبرى ونضم إليها كل باجة ماذا ينتج كل باء ونحن قلنا لا شيء من باء هذا تضاد ينافي هذا بشكل ثالث في الضرب الرابع الضرب الرابع طيب الضرب من الشكل الثالث نعم الآن الضرب الخامس الضرب الخامس بعض باجة بعض باجة ولا شيء من باء ماذا ينتج فبعض جاء ليس بعض جاء ليس نقيضها كل جاء ونضم إليها صغرى القياس مسلمة الصدق بعض ما جاء وكل جاء بعض جاء ينتج ماذا بعض جيم بعض باء بعض باء وقلنا لا شيء من باء ماذا هذا نقيض إذا الخلل أتى من الكبرى فيثبت نقيضه وهو المطلوب هذا الخامس الآن السادس والأخير الضرب السادس نعم ماذا كل باء جيم نعم وبعض باء ليس أ فبعض جاء ليس أ نقيضها كل جاء نجعلها كبرى ونضم إليها صغرى مسلمة الصدر كل باء جاء وكل جاء ماذا ينتج كل باء يناقض بعض باء ليس آ إذا من أين أتى الخلل؟ من الكبرى يثبت نقيضها وهو المطلوب إذا بينا في هذا الشكل الثالث أن ضروبه المنتجة ستة بيناها بطريق الخلف طيب نتوقف هنا ثم نكمل إن شاء الله وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.